موجود الناس سمحت المنقار جميع ما تهون الناس فيك حلال اللي تشمل الترفع اخبار الدار ما ضرفعتي من حمول افضار وما ضقطعتي من بساط اظفار وما بيك لا تحمل تعيش ذلال يرموا عليها ويسكنوا الادوار اجي مشوخك كند اذاها طلال تقولي شجحاف مصدعات اضمار خيار الكتوب الشايم المخلال تحل النظر وتزيد في العمار والعين تبكي لك على ام شمال وتسكب الدمعه تهيف من الانظار عليها الوصيه من ولاد هلال والزاجيه تشعر على الخوار كل يوم على الجالي كثير بلال ديما وراها يغزو بسار ومطل الغنايم سوقها مازال ما ضق زنتي من ضراري صغار حيولا حبها تعطي مخازن مال كالروس تتكركب على الاشفار مش يجيل ظهروا لك وراها جيال لا عاد جايبهم قداك العار خشوا المدينة وتبعوا الاضلال تركوا البيوت وساكنين الديار ولا عاد همتهم افضال الدقال خدموا الوطن داروا الغلوس الصار ويتقامروا جملة على الميال انا هو اللي يفوز الغرسات اخبار وقعدة كحيلة سايبة تنجال نروي الفجار بدها قدا الاوتار الدنيا بقت ما عاد يعجب حال بترمت اليوم سنين يا حضار ورخصة الخيل وغالية الابغال تو البغلب بوزن تا دينار راسم عليها السوق والدليال والخيل رخصة ما لها دوار حيو بن عودة يا ترك شرد سهل وشاعر مديلك على اللي صار ريلت حالات بين هنيا من بعدين التسقيم تتعوج حما هنيا ما هدمنة منصور ما يتعلي بين هنيا الدنيا زي ني الريح مين يفرح بين نيح العز تحيل الظل بال اي وراحت ايام عز الغلاك ويا شايم مارس على الفرسان اولادي اللي لكوا في سجين وراك يا بركد الغيم والدخان يعزوك ويموتوا على سباك ولا يتركوها الشايمة للان وفي وين تمشي يعزموا رفقات بيها متلوجي واسوة الاركان ودينا على سبق يكونوا معك يهونوا عليك الراس في القصان يحسوك ويحسوا ما جعداك وبيهم بحيلة في الخلاط اطمام وهوك اللي كانوا حامين قفاك اليوم منهم راحوا مشوط الشال جينوا غريب وجلبي في بكاك على اولاد غير ظهرهم ما بان مش يشيل ظهره بك وراح شباك غار الحوالي لبست الكتان ويهني النظر في المساحة تاك وقدام ناس يدير روح قران ولا عاد جايبهم اني احباك تبعوا تجارة وصوب من قردان وتركوا غنايم بيعتك وشراك وغلوا البهايم كان منهم شان ولا عاد من يتعب في فلاك باعوك للشاري بلا قضان خش لفياتي وهمي بظناك ودير رفيق الريم والودان وساعات للدور سنين انساك وساعات عندي غايبة الاذهان وساعات نتفكر ايام غلاك وراحت ايام معز كما لفتان انا حريف انا معها جيش عينة العقاد عيمون وتوفيق فانا معها في حرم هاي نبطمان ويا تمد اخطينا معها تنطح ليها الناظور لا من هو يجينا منها العزة حيل الظل